يا هلا ما تاليته يا هلا الغايب ريته يا هلا ما تاليته يا هلا الغايب ريته شهر المحرم حان واشتدت الأحزان تقيل تقيل شهر المحرم حان واشتدت الأحزان يا هلا خابت امل واسمع لسانك قال ريت انكسف وجه السماء ولا بينت يا هلا ضيت بدا خابت امل واسمع لسانك قال ريت انكسف وجه السماء ولا بينت يا هلا بارك الله بارك الله ان شاء الله عندك بعد من فاجعه تترجى يا امان من الاهل ما ظل بعد بس عائله واطفال عندك بعد من فاجعه تترجى يا امان من الاهل ما ظل بعد بس عايلة وغطفة لو عايشناها وقدر ما ننساها لو عايشناها لو ما ننساها يا شوفتك أشجاع واشتدت الأحزان يا شوفتك أشجاع واشتدت الأحزان يا هلال يا هلال ما تانيت يا هلال ما يبغيتك يا هلال ما تانيت شهر المحرم شهر المحرم واشتدت الأحزان شهر المحرم حار واشتدت الأحزان يا هلال يا هلال ما يبغيتك يا هلال ما يبغيتك يا هلال خيرك من شفت وجهك طلع ناديه ريتك غبت عن السماء واتمنى لا هنيه يا هلال خيرك من شفت وجهك طلع نادير ريتك غبت عن السماء واتمنى لا هنيه ذبحت هل نذكر بله عدنا بعد خليه نورك طلع وتذكرت بمصيبة أهل البيت ناديت روحك نشدك ناديت كلش عندك ناديت روحك نشدك ناديت كلش عندك يا من شعاع أصبان واشتدت الأحزان يا من شعاع أصبان إيدك إيدك واشتدت يا هلال يا هلال ما تانيتك يا هلال ما تانيتك يا هلال شهر المحرم شهر المحرم واشتدت الأحزان شهر المحرم واشتدت الأحزان يا هلال غايب يا هلال يا هلال يا هلال خبرك من شفت وجهك طلع ناديه جيل على ايدي بارك الله فيك يا هلال خبرك من شفت وجهك طلع ناديه ريتك خبت عن السماء واتمنى لا هليه ذبحت هل نذكر قله عدنا بعد خليه نورك طلع وتذكرت بمصيبة أهل البيت ناديت روحك نشدت ناديك دونك عندك ناديك روح تنشدك ناديك دونك عندك يا من شعاعك بان واشتدت الاحزان يا من شعاعك بان واشتدت الاحلام يا هلال غايب ريتك يا هلال ما سالتك يا هلال هلا هلا هلا هلا يا هلال ما سالتك شهر شهر المحرم واشتدت الأحزان شهر المحرم واشتدت الأحزان يا هلال غايب يا هلال يا هلال خيرك من تشع أذكر ذبح وياك واحصر وقوم من الحزن ما عندي فكرة وراك يا حلال خيرك من تشح أذكر ذبح وياك واعثر وقوم من الحسن ما عندي فكرة وراك وردود نوحا وانتحب واذكرها ضم دنياك واذكر كفيل المنجقع نحر على جار الماء واذكر كفيل المنجقع نحر على جار الماء عباس رحت وجبته عباس غدر وجبته عباس رحت وشبته عباس غدر وجبته اذكر قمر عدماء واشتدت الاحزان اذكر اذكر قمر عدماء واشتدت يا هلال يا هلال غايب ريتك يا هلال ما كان يفك يا هلال شهر المحرم شهر المحرم آن واشتدت هلا هلا هلا يا هلال خيرك من تشع أذكر ذبح وياك واعثر وقوم من الحزن ما عندي فكرة وراك وردودا نوحا وانتحب واذكر هضم دنياك واذكر كفيل المنقطع نحر على جار الماء واذكر كفيل المنقطع نحر على جار الماء عباس رحت وشفته عباس ودرى وجدته عباس رحت وشفته عباس ودرى وجدته اذكر قمر عدماء واشتدت الاحزان شباب اذكر قمر عدماء واشتدت الاحزان يا هلال يا هلال غايب يا هلال ما تانيتك يا هلال الشاعر جابر الكاظمي شهر المحرم حار واشتدت اي والله شهر المحرم حار واشتدت يا هلال غايب ريتك هالحالة يا هلال الحسن تتوارد الأيام نوح ومرارة ونايحة ومن دمع ولا هالحالة يا هلال الحسن تتوارد الأيام نوح ومرارة ونايحة ومن دمع ولا كل ما أشوفك أنت كل ما أشوفك أنت واذكر عرس جسام من دم طارت حنكه ذاك العرس ما دام الريح شفته ودمه الريح وذره وجسمه الريح شفته ودمه الريح وذره وجسمه وظل جسمه على التربان واشتدت الاحزان ظل جسمه على التربان يا هلال غايب طايب ورجلك يا هلال ما هلا هلا هلا شهر المحرم حان واشتقت يا الله يا هلال يا هلال غايب يا هلال غايب بعيوني يا هلال العشق يجري الدمع مزرع من شفت الاكبر عالسوق ناديك بالاعضاء بعيوني هلال الحسن يجري الدمع مزرع من شفت الاكبر عالترب ناديت بالاعضاء يا اشبه الواد انكلت بالمصطفى المختار يا وسج جسمك من سرع وتودر الاشفار مذبوح طاح الاكبر مذبوح جسمك وذر مذبوح طاح الاكبر مذبوح جسمك وذر وتوسد الكتبان واشتدت الاحزان وتوسد الكتبان يا هلال غايب يا هلال يا هلال ما كان يهلك شهر المحرم حان واشتدت يا هلال الكدر من هالقلب مهضوم كل ما اشوفك من جسم اذكر المظلوم اتذكر المظلوم هاللوعه يا هلال الكدر من هالقلب مهضوم كل ما اشوفك من جسم اتذكر المظلوم يوم الوجع من المهر وتحيط خيل البعد يا حسين يوم الوجع من المهر وتحيط خيل البعد اصعب ومر وجهه واشد وابجع وجلك اليوم من طاع جسمك ضمك من طاع جيد همك من طاع جسمي من امك من طاع جيد همك نحرا ذبح عطشان واشتدت الاحزان نحرا نحرا يا هلال يا هلال ما كان يتك يا هلال شهر المحرم